بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذه دروس في شرح قصيدة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، التي نظم فيها كتاب المقرع للداني في رسم القرآن الكريم، كتابة المصاحف، رسم المصاحف العثمانية. ما هي قواعده؟ فله قواعد وله ضوابط. فرسم القرآن ليس كرسم الإملائي المتعارف عليه، وهذه القواعد التي نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة ستكون درسنا وشرحنا لهذه المنظومة بيتا بيتا، حتى نفرغ منها كما فرغنا سابقا من شرح قصيدته في القراءات السبع المسمى بحرز الأماني الشاطبية. ونبدأ في مقدمة عن الخط العربي، وكيف دخل هذا الخط العربي إلى هذه الجزيرة العربية. نشأته وتعريف ببعض كتاب الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم المصحف. ولا شك أن هذا العلم هو علم رسم القرآن الكريم، علم جليل عظيم متعلق بكتاب الله جل وعلا. فيكفي أن يقال رسم القرآن الكريم، يعني خطه، كيف كتب عثمان رضي الله عنه والصحابة هذه المصحف، وعلى أي خط كتب، وما ميزة هذا الخط. هذه ستكون حلقات إن شاء الله هذا الدرس. أرجو الله جل وعلا أن يعيننا على أدائها. هناك مقدمات لا بد منها. أولا التعريف بصاحب هذه المنظومة، منظومة العقيلة في رسم القرآن الكريم. وناظمها وهو أحد الأئمة الأعلام في علم القراءات، وهو أبو القاسم، ويقال أبو محمد القاسم بن فيرة، ومعناه في لغة العجم الحديد فيرة بضم الراء، وهو من الأندلس. ابن أبي القاسم خلف بن محمد بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي الضرير. ولد هذا الإمام في آخر سنة 38 و500، 38 و500، وتلقى العلم ببلده شاطبة، وأخذ القراءات عن علماء بلده كأبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفزي. وبعد أن حصل جل العلوم في بلده رحل إلى البلاد المجاورة له، فأخذ علم النحو وعلم التفسير وعلم الحديث من الأئمة الأعلام الذين كانوا في زمانه وفي مجاورة بلده. وبعد أن تلقى هذه العلوم رحل قاصدا بلاد الحرمين الشريفين للحج، فمر في طريقه بالإسكندرية، وكان في ذلك الوقت عالمها وهو أبو طاهر السلفي بكسر السين السلفي، محدث ذلك العصر، وأعلى إسناد في الحديث في ذلك الوقت هو أبو طاهر السلفي في بلدة الإسكندرية، ولم يكن فقط قاصرا على علم الحديث، لكنه هو من فنه الذي مهار فيه، وأضاف إلى ذلك علم القراءات. فأخذ الشاطبي عنه في رحلته الحجازية هذه، ثم انتقل من الإسكندرية واستوطن بمصر، وتصدر للإقراء في جامع عمرو بن العاص، ولم يكن وقتها قد فرغ من نظم الشاطبية، فأتم النظم الشاطبية حينئذ. ثم لمكانته ولعلمه نقله الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى مدرسته التي أنشأها بالقاهرة، فانتقل إلى القاهرة وأقام فيها يدرس علم القراءات، ولم يزل بها حتى توفي رحمه الله تعالى في 28 من جماد الآخرة سنة 590 للهجرة. يقول عنه أحد تلاميذه وهو الإمام السخاوي، وقد شرح منظومته بل منظوماته كلها، شرح الشاطبية وشرح العقيلة، وهو من أخص تلاميذه ومن أعلى تلاميذه إسنادا في الرواية عنه، يقول عنه: كان عالما بكتاب الله بقراءاته وتفسيره، عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبرزا فيه حسن المقاصد، مخلصا فيما يقول ويفعل. وترجمته طويلة فاكتفينا بهذا القدر منها، وإلا فله ترجمة مطولة في كتب التراجم لا يسع الوقت لذكرها جميعا. هذه المنظومة العقيلة في تسمى عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، وتسمى اختصارا العقيلة أو الرائية، لأنها على الراء، آخر شطر منها بالراء بالراء، فيقولون الرائية ويقولون العقيلة. هذه القصيدة التي نظمها هذا الإمام جمعت مسائل كتاب المقنع للإمام الداني. الإمام الداني رحمه الله تعالى له كتاب في رسم القرآن الكريم، في كتابته في ضبطه، سمى المقنع، ولكن كما يعلم أن النثر يصعب حفظه، ولهذا لجأ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى نظم هذا النثر حتى يسهل حفظه، كما أنه نظم، كما أن الشاطبي نظم كتاب التيسير في علم القراءات السبع للداني أيضا، فالداني أيضا له كتاب في علم القراءات السبع سماه التيسير، وكان عليه معول طلاب العلم والقراء في وقته، والداني متوفى سنة 444، ولكن لما كان نثرا ويصعب تحصيل النثر حفظا، وإلا فقد تلقاه الناس ودرسوه وتعلموه، ولكن تبقى مسألة حفظ هذا النثر من المسائل الصعبة، ولذلك لجأ العلماء إلى نظم هذه المنثورات. الشاطبي أيضا رحمه الله تعالى نظم كتاب التيسير في كتابه حرز الأماني ووجه التهاني، وقد أتممنا شرحه في هذا المسجد النبوي الشريف، فإذا هذه المنظومة الثانية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى العقيلة نظم فيها رسم القرآن الكريم كتاب المقنع أيضا للداني، يعني فهو متعقم للداني ينظم كتبه كتابا كتابا بعد أن فرغ من التيسير فلجأ إلى كتابه الآخر كتاب المقنع فنظمه أيضا في هذه المنظومة التي سيكون درسنا فيها إن شاء الله تعالى. وزاد على هذه المنظومة بعض الفوائد، وهذا من شأن الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنه لما نظم كتاب التيسير في القراءات زاد عليه أيضا فوائد، يقول هناك في التيسير وألفافها زادت بنشر فوائد، وهكذا أيضا في كتاب المقنع فإنه زاد عليه فوائد، وهكذا دائما المتأخر فإنه يزيد على المتقدم بعض الفوائد التي يحصلها. وهذه المنظومة تقع في كما في البيت قالوا هاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمراء، وفيه زيادات، إذن كما قال زاد بعض الفوائد في هذا النظم على ما في كتاب المقنع للداني رحمه الله تعالى. عدد أبيات هذه المنظومة 298 بيت موزعة بين المقدمة والخاتمة وبينهما 27 بابا. ولكن هذا العلم يعني لو شرح فيه بيت واحد في ليلة لكان ذلك كافيا، لأن هذه الكلمات المنثورة حينما يتناولها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تحتاج إلى بيان وإلى محترزات وإلى محلها وإلى اختلاف العلماء في رسمها، فمنهم من يقول إنها مرسومة بالإثبات ومن يقول إنها مرسومة بالحذف، فلا بد من الوقوف عند كل كلمة من هذه الكلمات لبيان مذاهب العلماء وبيان مذاهب المشارقة والمغاربة في رسم القرآن في رسمها. فللمشارقة رسم يوافقون فيه المغاربة، فهناك اتفاق وهناك اختلاف بينهما في الكلمات وفي رسم المصاحف في مجمع الملك فهد، وعند المغاربة هناك كلمات، ومنشأ ذلك من هذه المنظومات ومن هذه الكتب، من كتاب الإمام الداني رحمه الله تعالى، ومن كتاب التنزيل أبي داود رحمه الله تعالى، ومن كتاب العقيلة ومورد الضمان ونحو ذلك من المنظومات. هذه المنظومة كما قال الإمام الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه على هذه المنظومة وهو من الشروح المفيدة، قال وهي من الضرب الأول من البحر البسيط، وأجزاؤه مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعل في كل شطر ثمانية، أربعة في الشطر الأول وأربعة في الشطر الثاني، مستفعلا فاعل مستفعل فاعل، ويدخله الخبن والزحاف، ومحل ذلك في كتب التي في العروض. وهذا الوزن يقول في الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جواسيه لا يذهب العرف بين الله والناس، هذا مستفعلا فاعل مستفعلا فاعل، ولكن كما قلنا يدخل الخبن ويدخل الزحاف، وذلك محله الكتب التي تعنى بذلك. شرح العقيلة قبل أن نبدأ في أبياتها نبدأ بمقدمة عن الكتابة. هذه الكتابة التي كتبت بها هذه المصاحف ما أصلها؟ ما نشأتها؟ كيف هي؟ هل هكذا كانت قبل نزول الوحي؟ أم هناك تطور لهذه الكتابة؟ إلى أن بدأ القرآن يكتب ويرسم في المصاحف. لا شك أن الله جل وعلا من منه وفضله وكرمه على عباده أن علمهم الكتابة، علم بالقلم ما لم يعلم. ولهذا يقول العلماء في الكتابة: أعظم شاهد لجليل قدرها الكتابة، وقوي دليل وأقوى دليل على رفعة شأنها أن الله جل وعلا نسب تعليمها إلى نفسه واعتده من وافر كرمه وإفضاله. قال ربنا جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، قائلا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فنسب التعليم والقلم إلى الله جل وعلا. علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السورة من أوائل السور نزولا، فبذلك اهتمام بشأن الكتابة ورفعة مكانها ومحلها. ثم بين شرفها بأن وصف بها الحفظة الكرام الملائكة، فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم بأنهم كرام وحفظ وكاتبين. إذن هذا مكان ومنزلة للكتابة نوه الله جل وعلا بشأنها ورفعتها. ولا أرفع مكانة مما وصف الله تعالى به ملائكته كاتبين، ونعت به حفظته، ثم زاد ذلك تأكيدا وإجلالا وتعظيما بأن أقسم بالقلم الذي هو آلة الكتابة وما يسطر بها. نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم، فأقسم الله جل وعلا بآلة الكتابة وهو القلم. والإقسام والقسم من الله جل وعلا لا يقع إلا بشريف وبما له مكانة عند الله جل وعلا من كريم صنعه وعجيب خلقه. فالله جل وعلا أقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالنجوم، ولله جل والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله. الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولكن العبد ليس له أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. ولكن إقسام الله جل وعلا بهذه المخلوقات للدليل على مكانتها وعلى عظمها وعلى رفعتها، فلا يقسم جل وعلا إلا بعظيم بكريم بجليل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الذي علم بالقلم، يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله. القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. بالقلم تسجل هذه الأشياء وتكتب وتحفظ. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم بهذا القلم، نقلهم من الجهل ونقلهم من ظلمة الجهل بالقلم. ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع. القلم وحده فائدته تسجيل هذه العلوم وحفظها وكتابتها لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم، العلوم والحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين والآخرين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، أمور الدنيا الدنيا والدين كلها على الكتابة، المحاكمات والمخاصمات والقضايا وغيرها كلها بالكتابة، سواء كانت بآلة القلم أو بنحو ذلك بغيرها. وقد ندب الشارع إلى مقصدها الأسنى وحث على طلبها الأغنى، فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب، كما رواه الحاكم وغيره. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شأن هذه الكتابة: وبعد، فإن الله تعالى جعل الكتابة من أجل صنائع البشر، هي صناعة من الصناعات وحرفة من الحرف وأعلاها، لكنها أعلى هذه الصناعات، ومن أكبر منافع الأمم وأسناها، فهي حرز لا يضيع ما استودع فيه. إذا سمعت حكمة أو أخذت فائدة قد تبقى معك في رأسك ساعتين ثلاث خمس يوم، لكن كتابة هذه المسألة تبقى محفوظة، ولا يضيع ما استودع فيها، وكنز لا يتغير لديه ما توعيه مما تصطفيه. إذا اصطفيت شيئا وسمعت شيئا اخترته من فائدة أو حكمة، قمت بتسجيلها مخافة أن تنفلت وأن تضيع. وحافظ لا يخاف عليه النسيان، مقيدة، وحافظ لا يخاف عليه النسيان، موجودة محفوظة. وناطق بالصواب من القول إذا حرفه اللسان، قد يسمع الإنسان كلام ما فلا يستوعبه فيسترجعه فلا يضبطه، بينما إذا كتب في وقته وآنه فإنه يظل كما هو، أو نقل من كتاب ما أو سمع شيئا فضبطه وصحته تكون بالرجوع إلى المكتوب أكثر من الرجوع إلى الحافظة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. ثم يريد بعض الأبيات التي يستشهد بها على أن الكتاب هو الذي يحفظ العلم، وكلما كبر الإنسان ضعفت ذاكرته حتى لو كان حافظا، فكلما كبر الإنسان ينسى ويتناسى وينسى. فيقول رحمه الله تعالى: أفرط نسياني إلى غاية أعدمني إفراطها الحس. ولا شك أن هذا النسيان على كل إنسان، ما من إنسان إلا وينسى، حتى قال بعض سمي إنسانا لأنه ينسى، وهو نعمة من الله جل وعلا. هذا النسيان نعمة من الله جل وعلا عظيمة. هذه الآلام التي تصيبنا، موت عزيز علينا، ما يصيب الإنسان من مصائب الدنيا لولا أن الله جل وعلا كتب النسيان على كل إنسان لظل في هم ولا ظل في حزن، ولكن كان من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذا النسيان داء ودواء لهذه الأمور التي تعتري الإنسان من حزن ومن غم ومن ومن ومن، مات ابنه، مات أبوه، مات كذا كذا، يحزن عليه ساعتين ثلاثة ويومين شهر انتهى. وإذا به وإذا بالنسيان من الله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: أفرط نسياني إلى غاية أعدمني إفراطها الحس. فمن كثرة النسيان وتوارده عليه صار ينسى. وكنت مهما حاجة أعرضت، مهمة أودعتها الطرسة، أي الكتاب، حاجة مهمة. وهكذا طلاب العلم وبل وأصحاب المصالح إذا عرضت أمر مهم يخشى أن يفوت دونه. وكنت مهما حاجة عرضت، مهمة أودعتها الطرس، أي في الكتاب، فصرت أنسى الطرس في راحتي، وصرت أنسى أنني أنسى. والنسيان بعض الناس يكثر نسيانهم ووسواسهم. وكما قلنا، كلما تقدم الإنسان السن كلما كثر نسيانه، حتى إذا عاودت أو عاودت طالعتها ذكرت العين بها النفس. فإذا عاودت هذه المسألة أو تذاكرها مع آخرين أو جاء لها ذكر عاد إلى كتابه فوجدها محفوظة فيه، كما قال: حتى إذا عاودت من تلك المسألة طالعتها في الكتاب ذكرت العين بها النفس، تذكرتها ووجدتها مكتوبة محفوظة. وهي كما يقول بعض العلماء الكتابة، وهي السبب إلى تخليد كل فضيلة، والذريعة إلى توريث كل حكمة جليلة، وهي الموصلة إلى الأمم الآتية أخبار القرون الماضية. لولا أن هذه كتابة سجلت متقدم يسجلها للآخر لما وصلت إلينا هذه الأخبار الأمم، بل ولما وصلت إلينا كتب الحديث وكتب السير وكتب ولما كانت هناك كتابات مكتوبة سجلها الأوائل وصلتنا، ونحن بدورنا كذلك نوصلها ونكتب ما سيصل إلى من بعدنا. وهي الموصلة إلى الأمم الآتية أخبار القرون الخالية ومعارف الأمم الماضية السابقة، معارفها لم نعرفها إلا من ما وصلنا من كتب متقدمة، حتى كأن الخلف يشافه السلف، وكأن الآخر يشاهد الأول. فمتى ما أردت مجالسة إمام من الأئمة الماضين، الإمام مالك رحمه الله تعالى أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، تقرأ كتبهم فكأنك تجالسهم، لأنك تقرأ هذه الأم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مدون الإمام مالك، فأنت تقرأ كتبهم التي سطروها أو كتبها طلابهم فكأنك حاضر درس هذا الإمام، لأنك تقرأ ما كتبه هو أو كتبه تلاميذه عنه. فمتى أردت مجالسة إمام من الأئمة الماضين فانظر في كتبه التي صنفها ومجموعاته التي ألفها، فإنك تجده لك مخاطبا ومعلما ومرشدا ومفهما، فهو حي من هذه الجهة، هو حي أبقى ما يدل على حياته في مصنفاته وكتبه، فإنك تقرأها وكأنك تسمع كلام هذا الإمام من فيه مباشرة، فإنك تجده لك مخاطبا ومعلما ومرشدا ومفهما، فهو حي من هذه الجهة. نعم هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن حياته أبقيت فيما دونه وسطره، فلا يزال ذكره باقيا حتى لو كان ميتا، فلا يزال ذكره باقيا بسبب ما ترك من علم مدون يقرأ ويتعلم. فكما قال السخاوي كأنك تشاهده وكأنك تسمع مقاله. وكم من حكمة رائعة وكلمة نافعة وموعظة جامعة وحجة بالغة وعبرة صادقة قد خزنها الأول للآخر كتبها. وكم من حكمة رائعة وكلمة نافعة وموعظة جامعة وحجة بالغة وعبرة صادقة قد خزنها الأول والآخر ونقشها. قد ينقشها على حجر، قد يكتبها على ورق، على أديم، على جلد، المهم أنها مكتوبة، وقد تكون منقوشة. كان بعض السلف ينقش بعض الحكم على الجدران، جدارا ينقش عليه حجر ينقشونها، أو يكتبها في الدفاتر. هذه الكتابة. وقد مدح الناس الكتاب، يقول بعضهم نعم المحدث والجليس كتاب، تسلو به إن خانك الأحباب، لا مفشيا سرا إذا استودعته، وبه لعمري حكمة وصواب، وبه لعمري حكمة وصواب. وكان عمر بن عبد العزيز ما يقولون خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله تعالى يصلي بالليل، يقوم الليل يصلي، فإذا مرت به آية فهم منها شيئا أعمل ذهنه في أثناء الصلاة. وهكذا الإنسان مطالب إذا قرأ كتاب الله جل وعلا أن يتدبر فيه وفي معانيه. فالقرآن الكريم للتدبر، فإذا تدبر إنسان كتاب الله جل وعلا حتى لو كان في الصلاة هو تدبر. فكان عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد إذا مرت به آية في أثناء الصلاة، صلي في الليل، فهم منها شيئا سلم، ركعتين ويسلم، وكتب في لوح أعده تلك الفائدة التي فهمها من تدبره لآية من كتاب الله جل وعلا لم يكن قد علمها من قبل. فيسارع حتى لا تفوت ويسجلها. لأن هذه الخواطر يا إخوان, هذه الخواطر إذا لم تقيد فورا إتيانها, لأن خاطرة تمر هكذا خاطرة, فإذا لم تقيدها وتسرع في تقييدها مضت. فانظروا إلى هذا الخليفة الراشد كيف كان يستبق هذه الخواطر, فإذا فهم معنى من آية من كتاب الله جل وعلا وهو في أثناء الصلاة خفف ثم سلم ثم قيد تلك الكتابة ثم رجع إلى الصلاة ثم عاد إلى الصلاة مرة أخرى, وهكذا تبدو له فائدة أخرى أو حكمة أخرى ويسجلها في ذلك اللوح الذي عنده أو ذلك الشيء الذي يسجل, فإذا أصبح عاد إلى ما دونه في تلك الليلة, وإذا بها فوائد جمة فوائد عظيمة لم يكن قد سمعها أو تلقاها من العلماء أو ممن سبقه, وهو بدورها ينقلها إلى من بعده. وقيل لبعضهم كم تكتب, إلى متى وأنت تكتب تكتب تكتب تكتب, فقال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد, سأظل أكتب وأسجل وأكتب وأسجل, فلعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد لكنها قادمة إن شاء الله. ويقول أحد الشعراء ذو الرمة لعيسى بن عمرو: اكتب شعري اكتب شعري. وكما نعلم أن العرب ما كانوا يكتبون الشعر الجاهلية المعلقات وغيرها, كانوا يعتمدون على الحفظ في الرؤوس, فما كانوا يكتبون تلك المعلقات إلا نادرا, فجميع ما يقولونه من قصائد يقال فيسمع فيحفظ, فالله جل وعلا أعطاهم صفاء الذهني على ما هم فيه من بداوة, فعوضهم عن القلم بالحفظ. وهذه منة من الله جل وعلا أن يأتي وينزل القرآن الكريم على أمة تهتم بالحفظ, كتبها في رؤوسها كتبها في رؤوسها, فإذا سمع قصيدة أو سمع كلمة رسخت في رأسه, وهذا منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم, فإنه يقرأ عليهم الآية أو الآيتين أو الأكثر أو السورة مرة واحدة فتثبت في رؤوسهم, فمنهم من يكتب ومنهم من يسمع يحفظها, فلم يرد أنه كان يردد عليهم مرتين أو ثلاثة, بس قرأ مرة واحدة ومن حكمة الله جل وعلا أن الإنسان إذا اعتمد على الذهن توسع هذا الذهن وصار موسوعة يستوعب, وإذا اعتمد على وسائل أخرى مساعدة للذهن قل الذهن وخمل وصار خاملا. لا أدل على ذلك الآن, هذه الآلات التي جاءت الآن من حواسيب ومن جوالات ومن غيرها, كان الإنسان تجده يحفظ 5 أرقام 6 أرقام 7 8 لجاره وبيته وصديقه, فلما جاءت هذه الحواسيب وهذه الأشياء اعتمد عليها واتكل عليها إذا سألته عن رقم جارك ينظر ما رقم جاره، بل قد ينسى رقم بيته هو. فكان كما قلنا العرب قديما حفظهم في رؤوسهم، وهذا لحكمة من الله جل وعلا ليأتي القرآن الكريم ويتلقاه هؤلاء بأذهان صافية فيسمعونه فيرسخ في أذهانهم ولا يحتاج إلى ترداد وترداد وترداد. فيقول ذو الرمة وهذا الشاعر: أكتب شعري. وهذا من كما قلنا من الأشياء الغريبة، ما كانوا يكتبونه. فالكتاب أعجب إلي، أكتب، فالكتاب أعجب إلي من حفظي. إن الأعرابي لينسى الكلمة قد سهرت في طلبها ليلة فيضع موضعها كلمة في وزنها لا تساويها. أنا أنظم هذه القصيدة وأتعب في نظمها وأختار لها الكلمات القوية، كلمات البليغة، كلمات الجميلة، فيحفظها آخرون فقد انسى بعض كلماتها، فيضع في مكانها بعض كلمات على رويها وعلى وزنها ولكنها ليست في القوة في تلك الكلمة التي اخترتها. فأكتب ما ذكرته من هذه القصيدة حتى لا يأتي من يبدل بعض كلماتها ويحرفها ويقلل من قيمة كلماتها. وقد أطنب السلف في مدح الكتابة والحث عليها، فلم يتركوا شأوا لمادح، حتى قال سعيد بن العاص: من لم يكتب فيمينه يسرى. الذي ما يستخدم يمينه في الكتابة وعطلها عن كتابتي فيمينه يسرى، يعني قليلة الفائدة، عديمة الفائدة. إذا لم يستغلها في الكتابة وفي تقييد العلم وفي تقييد ما ينفع وعطلها، فإذا هي واليسرى سواء. فضل الله جل وعلا هذه اليمين على هذه اليسار، فضلها عليها. ولهذا نراها للأمور الشريفة، اليمين لأمور الشريفة، فهذا الأكل وهذه الكتابة، وجعل يسرى للأمور الأخرى القلية الأهمية الخبيثة ونحو ذلك. فمن عطل يمينه عن الكتابة وعن الاستفادة من العلم فلا فرق بين يمينه ويساره، بل قال معنى ابن زائدة: إذا لم تكتب اليد فهي رجل. إذا لم تكتب هذه اليد فهي رجل، تستعملها تستخدمها لكنها ليست في لها فائدة تذكر، رجلك تمشي عليها وهي اليد أيضا فكأنها رجل، لا قيمة لها معنوية، لها قيمة حسية، لكن قيمة معنوية هي أن تخط، هي أن تكتب وتحفظ العلوم. وبالغ أحد علماء وهو مكحول فقال: لا دية ليد لا تكتب. هذا مبالغات، طبعا فيها مبالغات، لا دية ليد لا تكتب، يعني طبعا هذا ليس صحيحا، لكن يقصد مبالغة كأنها عديمة مفقودة لا قيمة لها. ولهذا يقول بعض العلماء: العلم صيد والكتابة قيده. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. فمن الجهالة أن تصيد حمامة فتسيمها بين الخلائق مطلقة. إذن كما قلنا هذه المقدمة التي جعلناها لهذه المنظومة في عظم الكتابة وفي مكانتها لنتوصل من خلالها إلى شرح هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. قبل الولوج إلى هذه المنظومة، أصل الخط والكتابة، هذا الخط العربي ما أصله، ما نشأته، هل كان الصحابة يعلمون الخط والكتابة أم أن هذا طارئ على أهل مكة والمدينة والحجاز؟ بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب ولا تعرف الخط والكتابة إلا نزرا يسيرا، لم تكن الجزيرة العربية يعرفون الخط والكتابة إلا نزرا قليلا في مكة وفي المدينة وفي ما حولها، ولم تكن معروفة بينهم، ولقلة انتشار الكتابة في ربوع الجزيرة العربية وانحصارها في أفراد قليلة صح تعبيرها بالأمة الأمية، هو الذي بعث في قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، سماهم أميين رسولا منهم، وهو أيضا النبي الأمي، وهذه منقبة له صلى الله عليه وسلم، وفي غيره منقصة. الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم منقبة ومعجزة وكرامة، وفي حقه عيب ونقص، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إلى آخر الآية، فسماهم أميين لقلة معرفتهم بالخط والكتابة. اختلف علماء التاريخ كيف توصلت هذه الكتابة إلى الجزيرة العربية. يقول ابن فارس، يقول ابن قتيبة يرى أن الكتابة عند العرب قليلة، وقد انساق عدد من المحدثين وراء دعوى أمية العرب قبل الإسلام، بعضهم قال ما كانوا يعرفون الخط والكتابة نهائيا، بعضهم يقول ما كان العرب في الجزيرة يعرفون لا الخط والكتابة نهائيا، ويقول أحد علماء ابن فارس إنا لم نزعم أن العرب كلها مدرا أو وبرا قد عرفوا الكتابة كلها، يعني لكن الغالب عليهم الأمية، لا نستطيع أن نحكم ونطق القول على أنهم كلهم العربية كلهم كانوا أميين، لكن لما كان الغالب عليهم كذا جاء القرآن الكريم مسجلا بعث في الأميين لغلبة الأمية عليهم، فكونه 10 أو 20 هنا ضمن هذا الخضم الكبير فهذا يستحق أن يطلق عليهم أمة أمية. والحقيقة أننا سنختار بعض الأقوال لأن هناك أقوال كثيرة في هذا، يقول البعض أن هذه الكتابة كانت معروفة، ومن ذلك صحيفة قريش التي كتبت وتعاقدوا فيها على بني هاشم وكتبوا ذلك وعلقوها، صحيفة المقاطعة للنبي وبني هاشم كانت مكتوبة، فهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة عندهم. وأيضا كانت عندهم مكاتبة الرقيق، ونظامها أن يتفق العبد مع سيده على مبلغ، كانت مكتوبة عندهم مكاتبات. وتعود معرفة أهل الجزيرة العربية لكتابة اتصالهم بالأمم المتحضرة باليمن وتخوم الشام. كانت هناك حضارات فأنشأوا ممالكهم على أطراف تلك البلاد، في مملكة النبط التي قامت على بلاد الشام، عرفوا الخط الأنباري والخط الحميري والخط المدور والخط الثلث، ويختلف المؤرخون في أصل الكتابة العربية. فمنهم من ذهب إلى أن الخط العربي توقيف من الله جل وعلا، توقيف مستندا في ذلك إلى قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ومن ذلك الخط العربي. وقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمعنى هذا أن الخط العربي كان موجود، وإلا فلا يمكن أن يمتن الله جل وعلا على عباده بشيء ليس موجودا. ويقول بعضهم إن نشوء الكتابة العربية وتطورها وانتقالها إلى مكة المكرمة، نقصد من هذا قبل الدخول في هذه المنظومة إلى الحرف العربي هذا، فيكاد المؤرخون على أن الخط دخل إلى مكة بواسطة حرب بن أمية بن عبد شمس. كان الوحي وهو ينزل يكتب هناك كما كان يكتب في المدينة، فهناك الخط العربي هذا دخل إلى مكة بواسطة حرب بن أمية بن عبد شمس والد أبي سفيان الصحابي الجليل، لأنه كان رجلا كثير أسفار، تاجر، كان رجلا تاجرا كثير أسفار، وكانوا وإن كانوا يختلفون في المصدر الذي تعلم منه حرب بن أمية، فممن تعلم حرب هذا؟ فإذا كان حرب بن أمية في مكة كان يتعلم كان على علم، فممن تعلمها؟ وإن كانوا يختلفون في المصدر الذي تعلم منه حرب بن أمية، ففي رواية أن حربا تعلمها من بشر بن عبد الملك، حيث إن حربا تعرف عليه في بعض أسفاره فتعلم منه الكتابة، ثم قدم معه بشر إلى مكة وتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان فتعلم منه الكتابة. أما وجود الكتاب بالمدينة فيذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وكان فيها يهودي يعلم الصبيان القراءة والكتابة، مدينة كان فيها يهود، وكان فيها بضعة عشر رجلا يعرفون الكتابة، ومنهم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي تعلم كتابة اليهود، هذا الصحابي الذي كان يكتب الوحي، زيد بن ثابت الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نباهته وفهمه وكان من كتاب الوحي، أمره أن يتعلم لغة اليهود حتى يكون واسطة بينه وبينهم في المكاتبات. فتعلم هذه اللغة كما يقول مؤرخون في 15 يوم، دورة دورة في لغة اليهود تعلمها وأجادها وأتقنها في 15 يوم. فكان يكتبها ويرد عليهم مكاتباتهم بها بعد أن تعلمها، دورة 15 يوم تعلم فيها. أينا يستطيع الآن أن يتعلم في شهرين 3 أشهر حتى في سنة لغة اليهود في خلال شهر شهرين 3 أشهر؟ فكان، ولهذا انظروا إلى أن هذا الشاب اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره لهذه المهمة وهي تعلم لغة اليهود. ونرى بعد هذا كيف اختاره الصديق رضي الله عنه في كتابة القرآن الكريم، وكيف اختاره عمر كذلك. فنرى ماذا يقول فيه الصديق رضي الله عنه في كتابة الوحي عندما أراد أن يجمع المصاحف، فقال: إنك شاب شاب كنت تكتب الوحي لرسول صلى الله عليه وسلم، لا نتهمك. فاختاره الصديق أول بادئ ذي بدء لكتابة المصاحف، كتابة الصحف إن كان صحف. فإذا كان هذا الصحابي من القلائل الذين بمدينة يعرفون الكتابة والخط. فذكر أصحاب السير كما قلنا أنه كان من زيد بن ثابت، كان ممن بالمدينة ممن يعرف الكتابة. وكان صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة على تعلم الكتابة إلى جانب ما كان يعلمهم من كتاب الله جل وعلا، كان يحثهم أيضا على تعلم الكتابة. وسلك في ذلك طرائق مختلفة، حتى إنه الشرط لفكاك الأسير من قريش في بدر، في غزوة بدر لما أسر 70 من المشركين، اشترط لفك أسارى الفداء، وكان من ليس عنده فداء ويتعلم الكتابة اشترط عليه أن يعلم 10 من الصبيان الكتابة. إذا أردت أن يفك قيدك وتطلق فعلم 10 من صبيان المدينة الكتابة، ليس عنده مال يفتدي به ولكن عنده مهنة وهي الكتابة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لمن يجيد الكتابة من هؤلاء الأسرى خذ 10 من الصبيان وعلمه الكتابة، فهذا إطلاق سراحك مقابل هذا. وهذا تشجيع لنشر الكتابة بين الصحابة. فراجت الكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على كتابة القرآن الكريم وما ينزل منه. لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحوه. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم عنده جلد أو ما يكتب فيه، ولقلة وسائل كتابة وما يكتب فيه، فتجد أحدهم يكتب فيها قرآن ويكتب فيها حديث ويكتب فيها معاني في مكان واحد، فيخشى بعد هذا إذا وجدت هذه الصحيفة بهذه الطريقة فيها قرآن وفيها حديث وفيها تفسير وفيها كذا، فيخشى أن يكون هذا قرآن كريم. فكان النبي يأمرهم ألا يكتبوا إلا القرآن الكريم. ومع هذا فقد كان قد أمر بعضهم أن يكتب الحديث بعد أن انتشر القرآن الكريم. فالشاهد أن من وسائل نشر تعلم الكتابة حظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعلمها، بل وسعى في ذلك بأن كان يأخذ معلمين يعلمون الصبيان لنشرها. ولهذا